فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين بارك الله بكم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إن يعني الآيات كلها سهلة. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس همزة قطع, إلياس همزة قطع, وإن إلياس تمام في بعض القراءات وإن إلياس, لكن ليس حفصا بل ولا نافع. تبهنا بس ابن عامر. نعم. إذن وإن إلياس الهمزة لابد منها لأنها همزة إيه؟ قطع. فين كان سيدنا إلياس؟ مين بيعرف؟ اللي بيعرف يرفع إيده. سيدنا إلياس في أي بلاد الله كان؟ كان في بعلبك, مدينة بعلبك في لبنان. تبهنا؟ بعلبك أصلها بعل بك, هذا بيسموه باللغة العربية تركيب مزجي. تركيب ايه؟ مزجي. تمزج كلمتان فتصيران كأنهما ايه؟ مثل حضر موت. هذه اصلها حضر موت. ثم دمجت فصارت حضر موت. هنا ايضا بعلبك اصلها بعل بك. بعل هذا اسم الاله الذي كانوا يعبدونه. لذلك سيقول سيدنا الياس اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين. فبعل بك معناها بالعربية معبد بعل. معبد بعل عرفتوا؟ نعم. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم فكذبوه فإنهم إيه؟ لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. إلياسين أيها الإخوة كلمة واحدة كم أتى ضمن ما عدا ابن عامر ونافع ويعقوب الحضرمي. ما عدا هؤلاء الثلاثة ابن عامر ونافع ويعقوب الحضرمي هؤلاء الثلاثة عندهم كلمتان هي على هذه القراءات الثلاث آل ياسين. سلام على آل مثل آل فرعون. تبهنا كيف؟ فعلى قراءة ما عدا هؤلاء الثلاثة ومنهم حفص شايف نحن عندنا هذه كلمة واحدة إلياسين بوزن إفعاليل. إلياسين إفعاليل انتبهنا فلا يفصل بعضها عن بعض ولو كتبت مفصولة في الخط. انظروا إلى الخط تجدونها قد كتبت إلياسين إلي وحد لكن لا يقال سلام على إل انتبهنا ما يقال وإنما إلياسين كلمة واحدة بوزن إفعاليل. أما على قراءة آل ياسين فتصير مثل آل فرعون. انتبهنا لك أن تقف على آل وقفا اضطراريا أو اختباريا لا يتعمد. دائما أنبه على هذا حتى ما يروح حدا يعمل حاله شاطر وزكي ووقف بالمحراب ويقرأ بالمسلمين سلام على آل ما بصير أخي إيش آل هذه آل ياسين مع بعض. لكن لو اضطررت ضاق نفسك سعال عطاس نسيان أو اختبار اضطراري أو اختباري. لو سألك أستاذك أو أخ لك في الله كيف نقف على كذا لو اضطررنا، تقول آل، مثل آل فرعون. آل، انتبهنا؟ نعم. إذن سلام على إلياسين. سلام على إلياسين. انتبهنا؟ إنه إن كذلك إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أظن الموضوع سهل إن شاء الله.